نادى يا أخويا عني لا تروح تنتهي سنينا وافقد أنا عينك عايش برزية وانزف جروح قلب ممروح ذابل العود حسري تيجو نثار شبدة بطشي وخاف تجيل أخي تلطم اخدو قلب ممرو ذابل العود حسري تيجو نثار شبدة بطشة وخاف تجيل أخي نثار شبدة بطشت وخاف تجيل أخي تلطم خدو وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم على السام من نايت دلنا الأجل يرتفع نحي الأهل من نايت ذنى الأجل ويرتفع نحي الأهل إعلى بالها سيدي بيقين ملتهي بحنينه متجي لربا ولا سايلو من سبب ايدينا وغمضيه وعينا من سبب ايدينا غمضه وعينه دامي والله قلبه فاضت الروح دامي والله قلبه فاضت قلبه ممروح ذابل العود بحسري تيجو نثار شبدة بطشة وخاف تجيل أخي نثار شبدة بطشة وخاف تجيل أخي تلطم خدو وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم على